أيضا من ألوان التفسير في العصر الحديث ما يعرف بالتفسير الموضوعي. لما أقول لكم هذا الكلام يعني أن هذه التفسير هي التي انتشرت في التفسير، انتشرت واتجه لها العلماء في العصر الحديث وظهرت ظهورا واضحا. التفسير الموضوعي ما المراد به؟ التفسير الموضوعي هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال موضوع من موضوعات القرآن، أو من خلال سورة معينة أو كلمة في القرآن. يعني نستطيع أن نقول التفسير الموضوعي ينقسم يعني إلى ثلاثة أقسام: تفسير في موضوع عام في القرآن الكريم مثل المرأة في القرآن الكريم، العلم في القرآن الكريم، الفتنة في القرآن الكريم، الصبر في القرآن الكريم، هذا موضوع عام يأتي الباحث أو الذي يريد الكتابة فيه فيقوم بجمع كل ما يتعلق بهذا اللفظ في القرآن الكريم مثل كلمة العلم، فيجمعها في من يجمع كل مواردها في القرآن الكريم ويحصيها ويجمعها في موضوع واحد، ثم يرتبها حسب موضوعاتها، يرتبها حسب موضوعات موضوعات القرآن، حسب موضوعات هذا اللفظ، العلم مثلا أو الصبر أو الإحسان أو التقوى، هذه كلها موضوعات التفسير الموضوعي في القرآن الكريم فيجمعها. أو يأتي على سورة معينة مثلا يقول العلم في سورة البقرة، أو وسائل الثبات في سورة آل عمران، أو أحكام النساء في سورة النساء، أو أحكام الضعفاء في سورة النساء، أو أحكام الحلال والحرام في سورة المائدة ونحو ذلك. عقائد المشركين ومجاداتهم في سورة الأنعام مثلا، وهكذا يأتي على كل سورة ويبرز ما تتحدث عنه ويجمع ما تتكلم عنه هذه السورة. مثلا سورة الكهف أغلب الكلام فيها عن الفتنة، سورة الكهف ذكرت أربعة أسباب الفتن: فتنة في المال، فتنة في الدين، الفتنة في العلم، الفتنة في السلطة. وتلاحظ أن كلمة الفتنة تدور في هذه السورة، وأن الحافظ لهذه الفتن كلها بعد الله عز وجل هو الكهف الذي يتحصن به المسلم. والمراد بالكهف كهف العلم، معنى أنك تتعلم حتى تحفظ نفسك من الوقوع في الفتن. هذا يعني تفسير موضوعي، أو من خلال كلمة، من خلال كلمة تأخذها وهي ليست موضوعا وإنما هي كلمة، فتأخذ كلمة مثلا كلمة آية، أو مثلا كلمة عبرة، أو مثلا كلمة عظة، فتأخذ البحث عن مواردها في القرآن الكريم ليست موضوعا وإنما هي كلمة، تتبع هذه الكلمة فتشوف تبحث عن مواردها في القرآن الكريم وتجمعها. هذا معنى التفسير الموضوعي. وعلماء العصر في هذا الوقت لهم عناية كبيرة جدا، ألفت مؤلفات كثيرة للتأصيل والتطبيق ولبيان منهجية الكتابة في التفسير الموضوعي وكيفية دراسة هذه يعني هذا الموضوع. وجاء أيضا مثل ما ذكرنا على أنه أنواع مختلفة، منها تتبع الكلمة مثلا من كلمات القرآن ومشتقاتها ودلائلها واستنباط يعني الدلائل. ومن المؤلفات، من أبرز المؤلفات في هذا النوع، كتاب للشيخ محمد عبد الرحمن الراوي وفقه الله، له كتاب اسمه كلمة الحق في القرآن الكريم، وتتبع كلمة الحق في القرآن الكريم في كل ما ورد وجمعها ورتبها وتحدث عنها وأبرزها تفسير أبرزها لنا بتفسير موضوعي واضح. النوع الثاني الذي ذكرناه لكم قبل قليل هو أن يجمع الآيات القرآنية التي تتناول قضية واحدة بأساليب مختلفة، فيعرض لها ويجمعها ويتكلم عنها ويناقش ويعلق ويبين يعني حكم القرآن منها، ويفسر ويجعل همه الموضوع هذا ذاته، ويبرز ما فيه من دلائل وما فيه من كلام حول هذا، فلا يشغل يعني نفسه بذكر القراءات أو بذكر الأوجه الإعرابية والنحوية والبلاغية، وإنما يركز على يعني بمقدار ما يتعلق بهذا الموضوع. ومن المؤلفات في العصر الحديث مثلا القرآن والطب لمحمد وصفي، ومثلا المال في القرآن الكريم لمحمود غريب وغيرها. الثالث مثل ما ذكرنا لكم تحديد الموضوع، يتناوله موضوع في سورة معينة، في سورة معينة، فيدرس هذا الموضوع من خلال هذه السورة لا يخرج عنها، فيدرس يجمع هذا الموضوع ويبين معالم هذا الموضوع من خلال هذه السورة، ويدرس يعني ما تتحدث عنه هذه السورة عن هذا الموضوع دراسة موضوعية تفسيرية. ومن المعلوم أن لكل سورة شخصيتها المستقلة، وأن لها هدفا واضحا ترمي إليه في يعني في ترمي إليه يبرزه الذي يتكلم عنه. ومن أهم النساء لمحمد يوسف، وغيرها كثير، سجلت رسائل كثيرة حول اختيار يعني موضوع تتحدث عنه السورة ويبرزه، يعني حتى تتضح أمامك ما تتحدث عنه هذه السورة. وهذا ما يسمى بالتفسير الموضوعي. والعلماء العصر الحديث والباحثون في هذا الوقت لهم عناية، وألفت فيه مؤلفات وسجلت فيه رسائل علمية ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع، الإحسان والتقوى والبر وغيرها من الكلمات البارزة في القرآن، درست وبحثت في التفسير ما يسمى التفسير الموضوعي.